قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هؤلاء الذين وعدهم أن لا يعذبهم الذين لا يشركون بالله شيئا، لأنه من المعلوم في معتقد أهل السنة أن من الموحدين من يعذبون، فقد يستشكل البعض الجمع بين الحديثين أو بين الأدلة التي تثبت العذاب على الموحدين وأنهم يخرجون بشفاعة الشافعين، وهذا الحديث الذي يقضي بأنه ما يعذب الموحد، فيكون المراد أن الذين لا يعذبهم لا يشركون بالله شيئا، يعني لا قليلا ولا كثيرا، توحيدهم في أعلى الدرجات، وأن الذين يعذبهم من ضعف إيمانهم وضعف توحيدهم ووقعوا في المعاصي فاستوجبوا العذاب. وهذا يدلك على أن المعاصي تضعف التوحيد، يعني هل نقول التوحيد يبقى على ما هو عليه والمعاصي ذنوب وحدها ما لها دخل في التوحيد؟ لا، ما نقول هذا، نقول المعاصي تضعف التوحيد، لأن الإنسان ما ارتكب المعصية إلا حين ضعف خوفه من الله، وضعف الخوف ضعف ونقص في التوحيد، ضعف ونقص في توحيد الله، فإذا تعددت تكرر الضعف. ألا ترى أنه يستحضر في ذهنه أن الله يراه فيقع في المعصية وهو يعلم أن الله ناظر إليه؟ يقول: سهلة سهلة، أنا غلطان لكن سهلة تمشي، وقضى شهوته من تلك المعصية سواء كان مأكولا أو مشروبا أو منظورا أو غير ذلك، المهم أنه يستشعر أن الله ينظر إليه ويتساهل بهذا، هذا يضعف توحيده، يضعف توحيده. وأصرح من هذا، أصرح من هذا ما جاء في حديثين، أحدهما حديث البطاقة، حيث أنه بسط أمام الرجل 99 سجلا، كل سجل مد البصر ومعه حسنة في بطاقة وهي لا إله إلا الله مكتوب فيها هذه الكلمة. فقال: وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قالوا: إنك لا تظلم اليوم. فوضعت السجلات ووضعت البطاقة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة التي مكتوب فيها لا إله إلا الله. هذا توحيده قوي، فإما أن ذنوبه صغائر، وإذا كان فيها كبائر فتكون قليلة، والغالب على ذنوبه صغائر. الحديث الثاني، أو أنها جملة أدلة في من تخف موازين حسناتهم وهم مسلمون، فيدخلون النار بسبب ذلك، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. ما خرجوا من شفاعة الشافعين إلا لكونهم مسلمين. ألا ترى أن ميزان حسناتهم الذي خف حتى استوجبوا أن يدخلوا النار، كلمة التوحيد موجودة، لما لا تطيش الصحف كما طاشت عند الرجل الآخر؟ لأن هذا كثرت صغائره أو كثرت كبائره حتى ضعف التوحيد، فما أصبحت كلمة التوحيد لها الثقل أنها تطيش بتلك الصحف. فمن هنا تعلم أن التوحيد يقوى بالطاعات ويضعف بالمعاصي. فهؤلاء الذين لا يعذبهم هم الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. وتعلمون أن لا نكرة، نعم، أن شيئا نكرة في سياق النفي، تقدمها نفي، فكلمة شيئا تأتي على كل صغير وكبير، معناه أنهم تم توحيدهم فليس عندهم شرك. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله على مكانكم. يقول السائل: لدي امرأتان من الجيران تراضعن هن وأختي التي بعدي، هل هن أخواتي؟ التي رضعت من أمك أختك، وإذا كان أخواتك أو أختك رضعت معهن من أمهن فقط، وأنت وأمك لم ترضع أولئك البنات، فلسنا أخوات لك، لسنا أخوات لك، هن أخوات لأختك. أختك رضعت من تلك المرأة لحقت بها أصبحت إحدى بناتها، أنت لا شأن لك، فيجوز لك أن تتزوج بواحدة منهن إن كانت لم ترضع من أمك، فتصبح أختك تقول: أخي من النسب تزوج أختي من الرضاع، ما يمنع، لأنك لا شأن لك في الرضاع، إنما هي أختك التي رضعت. يكن أخوات لك إذا رضعن من أمك، فتنبه لهذا الأمر جيدا، إذا رضعن من أمك فهن أخوات لك. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.